تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وبهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا لا يزال يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. ويقول الشارح رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها، يعني بالشهادة، إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان، بين الشهادة بغاية البيان بثلاث طرق: السمع والبصر والعقل. يعني هذه مشكلة، كيف بين الله الشهادة؟ هو بينها بالكلام، وكيف بينها بالسمع؟ والشهادة لا تكون إلا بالكلام. نعم، يعني مشكلة. يقول: قد بين الله الشهادة. ها؟ وإذا كان لا ينتفع بها إلا بيانها، فسبحانه قد بينها، يعني بين الشهادة أو بين الربوبية أو غيرها. يعني هو لا يزال الكلام على الشهادة. لا يزال، ولكن يعني ماذا؟ كنا مرجع الضمير. لا ينتفع بها إلا بشهادتي. ولو كان المراد قبلها مجرد شهادتي، يعني الكلام على الشهادة. نعم. نعم. ماذا نفعل؟ ها؟ يعني فيما يأتي لعله. يعني اللي كلامه لا يستقيم، ماذا نفعل؟ يعني كلامه هو ما يعرف يرتب الكلام، ولا يعني ولا يعرف أن ينسق، ولا يعرف أن يستدل. نعم. يعني هذا مشكلة، يعني ليس مشكلة عالم يعني يخطئ في بعض المواضع، ليس مشكلة هذه، وليست مشكلة يعني خطأ في العقيدة وخطأ في الفكر، بل مشكلة من لم يعرف أن يؤلف، ولم يعرف أن يرتب وينسق. مفهوم؟ هذه مشكلته هي هو هذا. نعم. يقول: إذا كان لا ينتفع بها، يعني بالشهادة، إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها، بين شهادة غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفاته ومن صفات كماله كلها، يعني فقد بين هذه الصفات، فهذا بينها بالسمع. يعني صفات كماله كلها، الوحدانية وغيرها، بينها غاية البيان. يعني الله تعالى بين صفات نفسه غاية البيان، فهذا شهادة من الله تعالى بأنه لا إله إلا هو بالسمع. بالسمع، يعني مقصود بالسمع، إذن يعني النصوص، لكن مقابلتها بالبصر والعقل يقتضي غير ذلك. نعم، ولكن لا بأس أن نقول السمع النصوص. يقول: فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها، الوحدانية، هذا بيان الصفات، وغيرها غاية البيان. لا كما يعني بين الله تعالى عرفنا بصفات كماله كلها غاية البيان، وهذه شهادة سمعية على حسب تعبيره، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله. يعني ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يعني الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، مع أن الجهمية أتبع جهم بن صفوان وكان رأس المعتزلة، ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات، وهذا لعله يريد به الأشاعرة والماتريدية، ويريد ببعض الصفات يعني هناك صفات غير مجمع عليها ما يسمونها بالصفات الخبرية، وهذه كونها صفات محل نظر، وهذه بعضهم سلم بأنها صفات وبعضهم سلم لم يسلم بأنها صفات، وهو يعني سمى الذين لم يسمونها بالصفات من المعطلة، ولا يطلق عليهم معطلة. من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، يعني دعوى احتمالات توقع في حق هذه الصفات في الحيرة، يعني مثل دعواهم التفويض، لعله يقصد بذلك التفويض، أو دعواهم أنها تحتمل احتمالات مجموعة من التأويلات، لعله يقصد ذلك، تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، يعني في كلامه إجمال، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين، لأن وصفه بأنه مبين، أليف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، أليف لام راء تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، هذا بيان للناس، قال بيان وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يعني والنبي مأمور بالبيان. نعم ولكن هذا هذا لا علاقة له بالقرآن، بل هذه الآية متعلقة بما سيأتي ببيان الرسول بالسنة، لأن الكلام هنا على بيان الله تعالى، وهو يخلط بين الأمر والآخرة. نعم وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، ولكن من يعني في أصول الدين، في أصول الدين لا يوجد هناك مسائل هي مفوضة إلى رأي فلان وإلى وجد فلان، وإنما أصول العقائد هي مأخوذة من الكتاب وكلها مصرحا بها في القرآن، يعني كما يقول ذنه فحده، يتهم الناس بأمور ويحكم عليهم بأنهم ليسوا على هدى. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطرين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله لأمر خارج عن الكتاب والسنة، يعني في أصول الدين لا يحتاجه. وكذلك هناك يعني أصول الأحكام أيضا لا يحتاج، لأنه كلها مصرح بها، وأصول الأخلاق لا يحتاج إلى أحد ما عدا كتاب الله ورسوله لأنه مصرح بها، ولكن هناك مسائل هي محل خلاف، إما بسبب اختلاف في فهم الكتاب والسنة، أو من أجل استنباطات اختلفوا فيها، وكذلك وليس المسائل، نعم، كما أن المسائل الفقهية هي كثير منها مجال للاختلاف وللاجتهاد، كذلك المسائل المتعلقة بالعقيدة التي ليست من أصول العقيدة هي أيضا مجال للاختلاف والاجتهاد. وعلماء الذين يعدون من أهل السنة هم يعني مثل الأشاعرة والماتريدية، هم عندما اختلفوا في هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة، لم يختلفوا في العقيدة، اختلفوا في مسائل متعلقة بالعقيدة هي مسائل تقبل الأخذ والرد وتقبل النقاش وتقبل الاجتهادات المختلفة. يعني لا نحكم حتى إذا خالف بعضهم بعض الظواهر، فإنما استند إلى ظواهر أخرى، إلى ظواهر أخرى، نعم، والظواهر قد تتعارض، الكتاب والسنة لا يتعارضان، ولكن ظواهر الكتاب أو ظواهر السنة قد تتعارض. عندما اختلفوا في أمثال هذه الأمور، وعندما أثبتوا أو نفوا فإنما كان إثباتهم أو نفيهم في المسائل المختلفة فيها من هذا القبيل، وليس في الأمور التي لا يجوز فيه الاختلاف. والمشكلة عند فريق من المسلمين أنهم يجعلون من مذهبهم عقيدة مفروضة على الناس كافة، ونحن دائما نفرق، نقول العقيدة شيء، أو عقيدة أهل السنة ما أجمع عليه أهل السنة، وأما ما اختلفوا فيها فهي لا نسميها عقيدة بل نسميها مذاهب. يعني هناك مذهب الأشعري ومذهب الماتريدي أو مذهب الأشاعرة أو مذهب الماتريدية، ولا نقول عقيدة الإمام الأشعري، لأنه ليس عنده عقيدة خاصة، بل هم أهل السنة كلهم مشتركون في العقيدة أهل السنة. هذه مشكلة من مشاكل يعني هناك فريق من أهل السنة أو من فريق من المسلمين يريدون أن يفرضوا مذهبهم على الآخرين، والشارح رحمه الله تعالى من هذا القبيل الضيق التفكير، الضيق العلم، وضيق التفكير مصدره ضيق العلم، ضيق العلم وضيق النشأة العلمية، والنشأة في حلقة ضيقة من العلم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.